يقول: مؤاخاة الإخوة الصالحين ومجالسة الملتزمين أمر محبب إلى النفس، ولكن يحول بين هذا الأمر وبين ذلك عوائق يضعها الشيطان في الطريق، منها أنه قد يحدث النفس بأنه قد يثقل على نفسه أو يلزم نفسه بأشياء لا يستطيع الالتزام بها بعد ذلك إذا هو استمر في مجالسة هؤلاء الصالحين، وقد يورد على نفسه أيضا من الشبهات أنه لو أكثر من الجلوس معهم وزيارتهم ومخالطتهم فإنه قد يجلب إلى نفسه شيئا مثلا من التهمة أو الريبة، وقد يكون مثلا اليوم استفادة وغدا نشاط من نوع آخر وكذا إلى غير ذلك من العوائق التي يلقيها الشيطان في قلب العبد. فما هي الكلمة التي نرجوها من الشيخ لتوجيه هذا الأمر؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الجلوس مع الصالحين ورفقة عباد الله المتقين نعمة من الله عز وجل على الإنسان، وإذا وجدت الإنسان يحن إلى الأخيار ويرتاح للجلوس مع الأخيار ويأنس للجلوس معهم فاعلم أن الله يحبه، ولا يحب الصالحين إلا الصالح، ولا يحب الأخيار إلا الخير، ولا يرتاح لمجالسهم وللأنس بهم إلا من اطمأنت نفسه بذكر الله، من اطمأنت نفسه لذكر الله وارتاحت لطاعة الله ومحبة الله. فإذا كان الإنسان أحب أن يجلس مع الصالحين فالجلوس معهم ميسر والحمد لله، تجلس معهم ما أعانوك على طاعة الله، والله يعلم أنك جلست وأنت تريد وجهه وتريد ما عنده، فأبعد عن نفسك وساوس الشيطان وأنس بعباد الله عز وجل الأخيار وكن معهم وفيهم. وقد ورد في الحديث أن أهل الجنة إذا نزلوا في الجنة ونالوا فيها النعيم يجادلون الله عز وجل ويقولون: يا رب كيف نتنعم وإخواننا يعذبون؟ فيأذن الله عز وجل بالشفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يزال الرجل يشفع حتى يخرج من النار من جلس معه لحظة واحدة في ذكر الله عز وجل. الجلوس مع الأخيار كله خير وبركة، إن جلست معهم نفعوك وعلى طاعة ربك دلوك وفي سبيل محبته ومرضاته ثبتوك، فقد شهد الله عز وجل أنهم القوم لا يشقى بهم جليس. وإذا لم يأنس الإنسان بالجلوس مع الأخيار فمع من يأنس؟ ولذلك كم من صديق أحبه الإنسان وأنس به من بين الإخوان والخلان كان ذلك الأنس سببا في ورود النيران، وكم من صديق صدقت مودته وكانت في الله محبته كانت مجالسته وأخوته فوزا بالجنان وموجبة للروح والريحان. فالأحباب في الله والأخيار شهد النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنهم لا يشقى بهم جليس، فينبغي للإنسان أن يقطع هذه الظنون وأن يستعين بالله عز وجل وأن يكون مع الأخيار، وبإذن الله لن يجد إلا خيرا، والله تعالى أعلم.